وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قوله من تشبه أي أتى ما يكون به مشابها له، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالحلى، يكون بالعادات. الحديث عام، وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا: من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، هو منهم. حتى لو نفى أن يكون منهم يقول أنت منهم. من تشبه بهم في العبادة فهو منهم. لو أن إنسان تشبه بأصحاب الطرق في عباداته وقال أنا من أهل السنة، نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم. إنسان نعم، ولا سيما أيضا، ولا سيما إن نهى الشرع عن ذلك بعينه. إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، يعني يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه، فهو حضارة وتقدم. نعم، ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم، هل المعنى أنه يكون كافرا؟ نقول هو حسب، هو على حسب إيش؟ الشبع، أي حسب ما تشبه به. إذا قلنا تشبه بهم في لباس مثلا، هل يكون مثلهم في الكفر، أو هو مثلهم فيما تشبه بهم فيه؟ الثاني. لكن قد يقال إن قوله فهو منهم يعني يوشك أن يكون منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار إيش؟ الحال. أما إذا قلنا فهو منهم، أي أن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، فهذا يفسر قوله فهو منهم في إيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبتهم وتعظيمهم والركون إليهم، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعبادة.